من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان. ما أحوجنا أيها الإخوة في هذه الأيام من أن نستذكر وأن نسترجع شيئا من تاريخ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن إذ نتكلم عن الصحابة نحن لا نذكر ذلك للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. غابت شخوصهم، فلنعي ولنسمع أخبارهم لعل هذا يقوم منا مقام رؤيتهم، على حد قول القائل: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أن أعد الديار بسمعي. فاسمع إلى هذه المواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي ترى كيف ضحوا وماذا بذلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا الدين وصلنا على رقاب وعلى أشلاء أناس. الدين ده ما جاش طاير من السماء كده ونزل علينا، لا، بل بذل الصحابة النفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه، قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكرنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة الكرام بذلوا الأرواح والأنفس والمهد لكي يصلينا هذا الدين كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم أحد لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ وسعد بن الربيع رضي الله عنه كان قيلا من أقيال الأنصار الكبار رضي الله عنه، كان سيدا مطاعا فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فقام زيد بن ثابت فقال: أنا يا رسول الله أنظر لك ما فعل سعد. فانطلق زيد بن ثابت رضي الله عنه يجوب ويجول في ساحة الوغى وفي ساحة المعركة حتى ظفر ووجد سعد بن الربيع. فوقف زيد بن ثابت رضي الله عنه عند رأسه ثم نادى عليه وقال: يا سعد بن الربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فأجابه سعد بن الربيع رضي الله عنه بصوت ضعيف هزيل وكأنه يتكلم من قعر بئر، قال: بل أنا في الأموات. كان به 84 طعنة رضي الله عنه، قال: بل أنا في الأموات، ولكن أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. فالصحابة كما قلت ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصلنا هذا الدين كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك أصحابي فحيا هلا بهم، وحيا هلا بالصالحين، وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعم. أولئك هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يحظ نبي من الأنبياء بصحابة كما حظي ورزق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه. فالأصحاب رزق، الأصحاب رزق. انظر إلى أتباع موسى عليه السلام، أتباع موسى عليه السلام، تأمل إلى ذلكم الموقف. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل انت جماعة لسه شايفين الآية وراهم، الله عز وجل فرق لهم البحر ومضوا في البحر، مشيوا ومع ذلك ورجلهم لسه مبلولة من المية، عدوا الشاطئ التاني. أول ما عدوا الناحية التانية شافوا جماعة كده قاعدين بيعبدوا أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب ده انتوا لسه شايفين الآية وراكم. وانظر أيضا قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. تأمل إلى اللفظ القرآني: واختار موسى قومه، ولم يقل الله واختار موسى من قومه. ليه؟ لو أن الله عز وجل قال واختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يبقى موسى أخذ بعض الأخيار وترك البعض الآخر، واضح؟ لكن الله عز وجل قال واختار موسى قومه، هم دول الصفوة من بني إسرائيل. الصفوة دول أول ما عدوا الناحية التانية قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما بالك بمن خلفهم موسى وراء، دول عبدوا العجل، عبدوا العجل. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا لنا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لدين الله عز وجل، ولذا أعزهم الله عز وجل وجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. انظر أيضا في يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق الأكبر رضي الله عنه فقال فأحسن الكلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام الفاروق عمر رضي الله عنه فقال فأحسن الكلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم أعادها صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة: أشيروا علي أيها الناس. فقام فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر لم يكن هناك فارس إلا المقداد، ليه؟ الصحابة كانوا فقراء ومعوزين، فما كانش حد عنده خيل يركبه، فلم يكن هناك فارس يعني يركب فرسا إلا المقداد ابن عمرو. فقال المقداد ابن عمرو كلاما بديعا جميلا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد شهدت من المقداد ابن عمرو مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما طالعت عليه الشمس. فاسمع إلى هذا الكلام الرائع الرائق من هذا الصحابي الجليل المقداد بن عمرو. فقال المقداد بن عمرو: امضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك، ووالله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يعاود مقولته ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وهو بذلك صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع مقولة الأنصار، لأن هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا هم من المهاجرين: أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو، ثلاثتهم من المهاجرين. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يستوثق وأن يستمكن من مكانة الأنصار، لأن الأنصار هم عدد الناس، الأنصار كانوا أكثر عددا من المهاجرين. فعليه الصلاة والسلام جعل يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام إليه السيد الشريف الكريم المهاب المطاع سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. سعد بن معاذ هذا كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ، وسعد هذا كان أمة وحدة رضي الله عنه ولا غر، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وسعد رضي الله عنه رجل مبشر بالجنة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهديت سرقة من حرير، حتة قماش من الحرير، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الصحابة يعجبون من جمالها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. إذن فسعد رجل من أهل الجنة ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام له. وسعد رضي الله عنه أحد الصحابة الذين تركوا أثرا وبصمة في هذا الدين. وسعد رضي الله عنه كما قلت كانت مكانته في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين، وكان يلقب بصديق الأنصار. وسعد مع هذه المناقب وهذه المآثر يقول صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وسعد يوم أن مات اهتز له عرش الملك سبحانه وتعالى. يا له من عبد يوم أن يموت يهتز له عرش الرحمن. ولكي تدرك ولكي تعرف كنه وقدر ذلك العرش يقول صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاه بجانب العرش. كأنك جبت خاتم ورميته في الصحراء، يا ترى ما هو قدر وحجم ذلك الخاتم في الصحراء؟ فكذلك السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى عرش الرحمن كحلقة في فلاه. يوم أن يموت سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، ويوم أن مات سعد رضي الله عنه نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. ومع هذه المناقب كما قلت يقول عليه الصلاة والسلام: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. يا له من عبد. وأنا سأذكر لك موقفا واحدا فقط من حياة سعد لكي ترى أي أثر وبصمة ترك رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يعني نحن الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. فقال سعد: وأنا أريد منك الآن أن تجعل جسدك كله آذانا لكي تطرب بكلام سعد. فقد قال سعد كلمات لا زال الدهر والتاريخ يطرب بتلك الكلمات التي قالها سعد رضي الله عن سعد. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن كل ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر الخضم فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. انظر إلى هذه المناقب، وانظر إلى أصحاب النبي كيف تركوا أثرا وبصمة في هذه الحياة. وأنت أيضا ينبغي عليك أن تترك أثرا وبصمة تدل على وجودك، اترك أثرا وبصمة تدل على أنك قد جئت إلى الحياة ومررت. للأسف الشديد الكثير من بني آدم يعيشون ويموتون كالأنعام السوائم، ويوم يموت أمثال هؤلاء لا يشعر المرء أنهم كانوا يعيشون بين ظهرانين. لماذا؟ لأنه أخمد ذكره بعدم ذكره لله. الدين ده يا أخوانا مش بتاع الملتحين بس، والدين ده مش بتاع الأزهر، الدين ده بتاعنا كلنا. ينبغي عليك أن تترك أثرا وبصمة في هذا الدين. وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. كتير من الناس يعيش ويموت ما تحسش أصلا بيه، كما قلت، لأنه لم يترك أثرا وبصمة في هذه الحياة. انظر إلى هؤلاء وانظر إلى العلماء من بعدهم، نحن نترضى ونترحم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العلماء وعلى الفضلاء أكثر مما نترحم ونترضى عن آبائنا وأمهاتنا، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين. طيب، وأنت ما هو أثرك؟ ينبغي عليك أن تترك أثرا وبصمة تدل على وجودك في هذه الحياة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إن الامتثال والحب، حب الأمر والنهي ناشئ عن حب الآمر الناهي، وهو الله جل جلاله. حب الأمر والنهي نابع وناشئ عن حبك للآمر الناهي، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا من الأسباب المميزة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على غيرهم أنهم ما كانوا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. طالما ربنا أمر والنبي قال على العينين والراس لا يسعك إلا الاتباع. عبد الله بن أبي بن سلول ذلكم المنافق، بل هو من رؤوس النفاق، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، ثم إن هذا المأبون المأفون المغبون انخزل بثلث الجيش وترك النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد بالثلثين. ولم يكتفي على هذا، بل قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو بذلك يعرض بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أننا إذا رجعنا إلى المدينة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيجعل أعزة الناس فينا أذلة. وكذب لعمر الله، ما يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فرسولنا هو أبو الوفاء عليه الصلاة والسلام. وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. تأمل جيدا، عبد الله ابن أبي ابن سلول ده منافق ومن كبار المنافقين، كان لي ابن برضه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان صحابيا جليلا، فسبحان من يخرج الحي من الميت. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكما قلت كان صحابيا جليلا. فلما جاء عبد الله الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أرأيت ما يقول أبوك؟ انت عرفت أبوك بيقول إيه علي؟ أرأيت ما يقول أبوك؟ قال وما قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يقول أبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله الصحابي صدق أبي يا رسول الله. إيه الغريب في كده يعني؟ صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله لقد قدمت المدينة وما تعلم يثرب برجل أبر بأبيه مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لفعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أبر أباك وأحسن صحبته. وانطلق عبد الله الصحابي شاهرا سيفه ووقف على باب المدينة ينتظر أباه. فلما جاء أبوه هذا المنافق قال له ابنه عبد الله الصحابي: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فصاح المنافق وقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال: والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك رسول الله. فانطلق جماعة من الصحابة فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلي أباك ومسكنه، خليه يدخل بيته، خليه يروح، خلي أباك ومسكنه. فقال له ابنه عبد الله الصحابي: إذن ادخل حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فالصحابة الكرام ما كانوا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. وانظر كذلك يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد هو خال النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام لسعد: هذا خالي فليريني أحدكم خاله، اللي عنده خال زيي يورهوني. وسعد هو الصحابي الوحيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. في يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ارمي سعدا، فداك أبي وأمي. قالها لسعد. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: في نزلت قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال سعد: كنت من أبر الناس بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ إيه يا سعد، تتربي دقنك؟ انت تمشي مع السنية؟ انت تأثر الجلابية؟ يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمه. قال سعد: فقلت لها: يا أمة لا تفعلي، فإني ما كنت أدع ديني هذا لشيء قط. قال سعد: فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب حتى لحقها جهد شديد. قال سعد: فلما رأيت ذلك قلت لها: يا أمة تعلمين، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو لا تأكلي. أي أحد في الكون طاعته مقيدة بقيدين أو بشرطين، بالطاعة والاستطاعة، إلا الله ورسوله، فطاعتهما ليست لها حدود. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرك بأمر فيه معصية له، ولن يأمرك بأمر فوق طاقتك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وجاءت التي لا نطيق. إيه هو التي لا نطيق؟ أنت ركزت في الآية؟ طيب نقول الآية تاني: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كان الحكم في أول الإسلام إن أي واحد نفسه حدثته بشيء يتحاسب عليه حتى لو ما عملهوش. أي واحد خطر في باله خاطر، جه في دماغه فكرة، يتحاسب عليها حتى لو ما عملهاش. دلوقتي واحد مثلا متضايق من واحد، فنفسه حدثته ان هو يقتله، يتحسب عليه قتلة حتى لو ما قتلهوش. واحد تاني الدنيا ملطشة معاه في الماديات، فنفسه حدثته ان هو يسرق، يتحسب عليه سرقة وان لم يسرق. واحد تالت ماشي في الشارع، شاف واحدة ماشية قدامه عجبته، نفسه حدثته ان هو يزني، يتحسب عليه زانية وإن لم يزني، وهكذا. هو ده معنى الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الصحابة لأنهم عرب أقحاح فهموا مراد الله سبحانه وتعالى، فجاءوا وجثوا على ركبهم، نزلوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وجاءت التي لا نطيق. إن أنا أتحاسب على حاجة بمجرد إن أنا أفكر فيها بس، شق عليهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنزل الله التخفيف. التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني اللي انت عملته بس هو الذي ستحاسب عليه، أما الذي حدثتك به نفسك لن تحاسب عليه. هذا الحكم: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنه نسخ. كان زماننا دلوقتي الدنيا صعبة خالص معانا، لأن احنا نفوسنا، نسأل الله السلام. فالصحابة إنما نزلت التخفيف عليهم لما سلموا وأذعنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكما قلت، حب الأمر والنهي ناشئ عن حب الآمر الناهي، ولذا لا يوجد في الدين إطلاقا تناقض. ولذلك كان إمام الأئمة الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمة الله عليه كان يقول: من كان لا أعلم في الإسلام حديثان صحيحان متعارضان، فمن كان عنده فليأتني أوفق له بينهما، لأن الدين لم يأتي بالمتناقضات. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا هو من أعظم كتب الإسلام، ألا وهو كتابه درء تعارض العقل مع النقل، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن يتعارض عقل صحيح مع نص صحيح، لأن كما قلت الدين ربنا لم يتعبدنا بأشياء متناقضة. الأمر ونقيضه مش في ديننا ده، لكن ممكن واحد يكون مش عارف يوفق بين الأحاديث، إذن كله إلى عالمه، قول أنا مش عارف وهسأل أهل التخصص أو أنا هبحث في المسألة دي. لأن العلماء وضعوا 101 قاعدة للتوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، ظاهرها فقط 101 قاعدة. الحديث لو سلم من القاعدة الأولى مش هيسلم من 100 من 50 إلى آخره. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.